الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وقد تعرض للسالك دهشة في حال سلوكه شبيهة بالبهتة التي تحصل للعبد عند مفاجأة رؤية محبوبه، وليست من منازل السلوك. ما أحسن ما فعل ابن القيم رحمه الله، حيث كان يذكر قبل شرحه لكلام الهروي أن يعانوا منه هو رحمه الله بقوله مثلا: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء والتوكل. هنا لم يقل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين ما ذكره صاحب المنازل من منزلة الدهش، ولا بعدها منزلة الهيمان. لم يذكر ابن القيم رحمه الله عنوانا، إنما قال فصل. قد يحصل له ذلك، فصل في هذه المنزلة، هل هي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أم من منازل أو من أحوال حصلت لبعض الناس وليست مما أمر الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سوف تجد كل ما عنون به من السكر والدهش والهيمان كلها قد ذكر فيها معاني بدعية، قد يكون فيها شيء من الحق، ولكن الأغلب عليها ليس فقط الاسم البدعي بل معاني بدعية، وبعضها أخطر من بعض. نحن نعرفها من باب معرفة ما عند القوم، وليست من باب يعني الاستفادة القلبية إلا ما كان من حق في وسطها. يقول ابن القيم رحمه الله: وليست الدهشة أو منزلة الدهش ليست من منازل السلوك، خلافا لأبي إسماعيل الأنصري اللي هو الهروي، حيث جعلها من المنازل بل من غاياتها، لأنه جعلها في يعني المنازل الخاصة بالذين بالواصلين أو بأهل خاصة الخاصة أو نحو ذلك. يقول: فإن هذه الحالة، حالة الدهش هذه، ليست مذكورة في القرآن ولا في السنة. لم يذكر الله عز وجل في كتابه قط مدح من أصابته الدهشة، لما سبحانه وتعالى ذكر: والذين آمنوا أشد حبا لله، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من المنازل التي نص الله عز وجل عليها في كتابه. أحوال أهل الإيمان، أحوال قلبية لهم وأعمال قلبية لهم، هي في الحقيقة منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أما الدهشة فأين في كتاب الله وأين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا في كلام السالكين، لا في كلام المتقدمين من أهل الزهد والعبادة. يقول: ولا عدها أحد من المتقدمين من المنازل والمقامات، إنما هو الذي عدها الهروي ومن أتى بعد ذلك، كمنزلة الفناء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام السلف المتقدمين المشهورين بالزهد كالحسن البصري والفضيل بن عياض والنخعي وحتى الجنيد، إنما عرف هذا في من تأخر. يقول: ولهذا لم يرد ما يستشهد به عليها سوى حال النسوة مع يوسف عليه السلام لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، فصدر الباب بقوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه. هو يشير إلى ما أتى بعد ذلك، إن حال الدهش أدى إلى أن يقطعن أيديهن، وفي الحقيقة هذا كان ذما لهن في كتاب الله أم مدحا؟ كان ذما بلا شك، كان هذا من الذم وليس من المدح. ولهذا هو في الحقيقة راجع إلى تعلق القلب بشيء معين يؤدي إلى زوال حواسه حواس الإنسان الأخرى عند ورود هذا الشيء عليه، وهذا ليس مأمورا به بلا شك، ولا أن يتعلق القلب بهذه الدرجة بشيء، ولا أن التعلق الصحيح بالله عز وجل يؤدي إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى دائما مدح أولي الألباب، مدح الذين يعقلون، ولم يمدح سبحانه وتعالى الذين تغيب حواسهم. ما مدح الله سبحانه وتعالى من مثلا يصيحون عندما ويغيبون عن الوعي، هذا حال من المرض، من النقص، لا من الحب الصادق ولا من العلم النافع. الذي حدث للنسوة لأنهن كن في الحقيقة قد تعلقنا بجمال الصور، مجتمع مثل مجتمعنا يهتم فيه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، البحث عن الجمال، وهن سمعنا بأن امرأة العزيز عندها فتى عبراني شديد الجمال، شديد الجمال، فكلهن طلبنا أن يرينه كي يستمتعنا بالنظر، وهذا من النظر المحرم. تشبيهه هذا بحال السالك إلى الله عز وجل تشبيه يدل على الفتنه، فعلا هو أليق، أعني أن هذا بالقطع حال مرضى وليس حال صالحين. في من يعني سلك هذا الطريق، في من يزعم أنه يصيبه الدهش من مشاهدته لجمال الرب سبحانه وتعالى وجلاله، ليس هذا صادقا، ليس هذا حالا صحيحا، إنما هو حال مرضي وليس حالا صادقا. يقول: فإن كان مقصوده ما حصل لهن من إعظامه وإجلاله فذلك منزلة التعظيم، هذا شيء ألقاه الله عز وجل في قلبهن من تعظيم يوسف، رغم أنه فتى، رغم أنه عبد مملوك، كان في ذلك الوقت كان عبدا، ومع ذلك فقد ألقى الله تعظيمه وهيبته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من رآه غديهة هابة، ومن يعني عشره أحبه. يقول: فإذن هذا ليس هو المقصود، هو مقصوده بهذا الجزء من الآية وتصدير الباب بهذا هو ما بعده: أكبرنه وقطعنا أيديهم، لكن على طريقتهم في الإشارة. يقول: وإن كان مراده ما ترتب على رؤيته لهن من غيبتهن عن أنفسهن وعن أيديهن وما فيها حتى قطعنها فتلك منزلة الفناء. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة ناقصة أيضا، بل حال ليس من حال الأنبياء والرسل. يقول: وإن كان مقصوده الدهشة والبهتة التي حصلت لهن عند مفاجأته وهو الذي قصده، فذلك أمر عارض من عوارض الطريق عند مفاجأة ما يغلب على صبر الإنسان وعقله، ولا ريب أن ذلك عارض من عوارض الطريق ليس بمقام للسالكين ولا منزل مطلوب لهم. يعني جاءني مريض يقول أنه عندما أول مرة حصل له يعني دخل المسجد النبوي فأصابته، قال لي يعني كان ذكر أن كان أنثى، بيقول جاءته جلالة فحصل لها أو له يعني صوت مرتفع وصياح شديد ودعاء شديد ثم غيبوبة عن الوحي حتى ضاعت منه العمرة، ظل في يعني هذا المريض في حال الهياج هذا الشديد، وحتى أصبح لا يأكل ولا يشرب ولا، وتأثر تأثرا نفسيا. هل هذا الحال هو حال كمال يذكر أننا ينبغي أن نطلب هذا الأمر أن يحصل لنا مع صوت مرتفع، خاصة إذا كان امرأة مثلا، فإذا كان امرأة لا ينبغي أن تفعل ذلك حتى لو كان رجلا. فمثل هذا أمر مرضي، هذا الإنسان يعالج، وليس أن هذا إنسان إيه؟ يحمد سبيله أنه مطلوب أن هذا معذور أن حصل له ذلك رغما عنه، لكن ليس هذا حال يطلب أن يصل الإنسان إليه. يقول: ولا ريب أن ذلك من عارض من عوارض الطريق، ليس بمقام للسالكين ولا منزل مطلوب ولا منزل مطلوب لهم، فعوارض الطريق شيء ومنازلها ومقاماتها شيء. فلهذا قال في تعريفه: الدهش بهتة، كأن خضة، يعني باللغة العامية بتاعتنا إيه؟ خضة، بهتة، تأخذ العبد عند مفاجأة ما يغلب على عقله أو صبره أو علمه. يشهد أمرا عظيما مع حب وشوق مثلا، مع انفعال شديد، فتحصل له هذه البهتة، يغلب على عقله أو يغلب على صبره أو على علمه. في العقل كما ذكرنا هذا نقص كله. لماذا؟ يعني صبره عن الله، هو في الحقيقة المؤمن لا يصبر عن الله عز وجل، ولكن يصبر حتى يلقى الله عز وجل، وهو مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. أو ما يغلب على العقل فهذا ليس بمحمود، ما يغلب على العلم يجعله خلاف، يفعل خلاف ما يأمر به العلم. سيذكر أمثلة. يقول: يشير إلى الشهود، أن يشهد أمرا من جلال الله عز وجل، من عظمته، من يعني آثار حكمته، آثار علمه، يحصل له هذا الدهش. يقول: يشير إلى الشهود الذي يغلب على عقله، والحب الذي يغلب على صبره، والحال التي تغلب على علمه. قال: وهو على ثلاث درجات: الأولى دهشة المريد عند صولة الحال على علمه، والوجد الذي وجد حلاوة، وجد لذة القرب على طاقته، والكشف على همته. كل منهم يصول يغلب، بحيث أن الكشف الذي حصل له، كشف له عن حقائق معاني إيمانية، يلغلب على همته حتى لم يجعل له همة في شيء، أنساه ذلك ماذا يريد. أما الحالة التي تغلب على العلم، معناها إنه أصبح يفعل أشياء خلاف ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حال سيء. يقول: يعني أن علمه يقتضي شيئا وحاله يصول عليه بخلافه. الصائل اللي بيغلب على الإيه؟ على المصول عليه، الذي غلبه فأصبح يفعل بسبب هذا الصيال خلاف ما يأمره به العلم. يقول: فهذا غايته أن يكون معذورا إن لم يكن مفرطا. إن كان فعلا إنسان مريض، حصل زوال لعقله في تلك اللحظة، فصار يفعل أشياء تخالف العلم، فهذا المعذور. إنسان أصبح ترك الصلاة والصيام لأنه غاب عن الوعي. إنسان دائي في الحالة دي في الطب حالة جنون مؤقت، غيبوبة، هذا الحال حال لا يحمد. يقول: فإن الحال لا يصول على العلم إلا وأحدهما فاسد. زي ما كنا اتكلمنا في المنازعة بين العلم والحال، قلنا العلم اللي قصده عليه هو علم الايه؟ الكلام، علم الكلام ده فاسد. فالحال الذي هو حب الله، والذي هو الخوف منه، والذي هو التوكل عليه، كل هذه أحوال حق. فعلا من غاص في علم الكلام والفلسفة وأمثاله حصل له زوال للحال، وإذا حصل له أحوال إيمانية كره أن يتكلم في هذه المسائل الكلامية والفلسفية ومناقشات المخالفين والرد عليهم وشبهاتهم، حتى ولو كان يتكلم بالسنة. يعني ليس أنه يتكلم، الرسول علمنا ذلك، ولكنه في النهاية ينتصر للسنة، ينتصر لكن بطريقة علم الكلام. هذا نعم علم فاسد، يا إما الحال يكون فاسدا، حال الدهش بقى ده الذي يصول. يقول: أما الصائل أو المصول عليه، فإذا إما الصائل وإما المصول عليه، مين اللي فاسد؟ إما الصائل اللي هو الحال يبقى حال فاسد إذا كان يخالف الكتاب والسنة، يأمر بخلاف ما يأمر به الكتاب والسنة، أو المصول عليه اللي هو العلم يطلع علم إيه؟ فاسد زي ما نعلم الكلام. فإذا اقتضى العلم سكونا فصال عليه الحال بحركته فهي حركة فاسدة، غاية صاحبها أن يكون معذورا لا مشكورا. وإذا اقتضى العلم حركة فصال الحال عليه بسكونه فهو سكون فاسد. إيه بقى التفصيل؟ مثال الأول، اقتضاء العلم للسكون والخشوع عند وارد السماع القرآني، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يبقى تنزل السكينة عند قراءة كتاب الله وتسكن وتنصت ولا ترفع صوتك، كذا السكون في درس العلم. ايه رأيك لو واحد دلوقتي لقينا واحد كده وسط درس العلم ده راح جاي الله اكبر مثلا، ايه ده انسان يبقى ايه يقول لك اصل من كتر الكلام عجبني فقلت حصل كده، يبقى ده انسان عنده نقص مش كده، ده حصل له ايه؟ ده العلم يقتضي ان تنصت للدرس، ان تنصت للقرآن اذا قرئ وتستمع. فاما اذا اقتضى الحال حركة، يبقى الحركة دي حركة ايه؟ فاسدة. زي قلت لكم المريض ده اللي اول ما دخل الروضة قاعد ايه يصوت، يقول صورة الحال عليه حتى يزعق ويشق ثيابه او يلقي نفسه، رجع يرمي نفسه في الجنة، او يقعد يرقص، وايه ده اللي حصل له هكذا. ودي للعلم دي طرق اصلا صوفية تعمل كده، بالعكس بيقولوا الحاجات دي مطلوبة ويجعلونها سببا من أسباب التقرب إلى الله، يقعدوا يعملوا نحو ذلك، قصين الدوارة بتوع المولوية، يقعد يلف يلف يلف لغاية ما يدوخ ويقع. دي حاجة علمها لهم الشيخ بتاعهم، ويلبس جونيلا كده يقعدوا يلف بيه، شفتوهم قبل كده؟ ها؟ يقعد ينط مثلا ونحو ذلك، يقول أو يلقي نفسه لورود ما يدهشه من معاني المسموع على قلبه فيصول حاله على علمه، حتى لو كان في صلاة فرض لأبطلها وقطعها، يبقى ضيع عليه ليه الصلاة، نعوذ بالله. مثال الثاني، لو عبون مثال، إذا اقتضى العلم حركة فصال العلم الحال عليه بسكون فهو سكون فاسد. الثاني بقى، مثال الثاني، اقتضاء العلم حركة مفرقة في رضا المحبوب، مفرقة يعني تخليه مش في الحال اللي هو فيه ساعة السجود مثلا أو ساعة سماع آيات القرآن اللي تخليه يبكي، لا، ده العلم يقتضي ان انت لقيت أعداء الله هجمين تعمل ايه؟ تقعد تسكن بقى وتقول له، تقعد تعيط مثلا تبكي، ولا تقوم تجيب السلاح وتدافع؟ رأيت منكرا من المنكرات فبدأت تنكر وترد على هذا وتصول عليه بقول الحق، ترد عليه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والخناقة بتخلي العقل أحيانا إيه؟ بتخلي القلب ينشغل، مش كده؟ ما أنت عمال ترد على شبهات أهل البدع والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة، تجعلك لست كالحال الذي تكون عندما تقرأ القرآن وتجد اللذة العظيمة بالوجد الذي وجدت، ولا عند مثلا أنواع العبادات التي تجد فيها اللذة التي ذكر الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه خير مما يجمعون. الحال ده غير الحال ده، بس هذا الحال اللي هو حال القتال وحال الأمر بالمعروف والمنكر والدعوة إلى الله، ال ال ال ال الواجب فيه في الشرع، العلم يقول فيه إيه؟ يقول لابد أن أنت تتحرك، صحيح فرقت القلب، لكن هذا في رضا الله سبحانه وتعالى. يقول فيصول الحال عليه بسكونه وجمعيته حتى قارها، يبقى رأى منكر سكت ولا كأنه شاف حاجة، والأعداء دخلوا البلد وهو راجل إيه؟ منشغل في بيته بالعبادة. ده إنسان، ده إنسان انحرف، وليس هذا حال المؤمن. يقول وهذه من مقاطع القوم، الحاجات التي قطعتهم عن السير الحقيقي إلى الله وآفاتهم، وما نجا منها إلا أهل البصائر منهم، قومهم أقصد الصوفية العامل، ما نجا منها إلا أهل البصائر منهم العاملون على تجريد العبودية، وكثرة صور هذا مغنية عن كثرة الأمثلة. يعني عايز يقول أمثلة كثيرة وقعت إن هم كانوا عند دخول الأعداء، بالعكس ده أحيانا كانوا من هم من ينتسب إلى هذه الطرق مواليا للأعداء، وكذلك حتى من ينتسب إلى منهج السلف كثيرا ويكون مواليا للأعداء إذا نزلوا، وللمنافقين إذا أظهروا نفاقهم ويزعم أن هذا مقتضى يعني طريقه. يقول فإن أكثرهم يقدم حال الجمعية على ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأغيار اللي هم غير المسلمين أو غير أصحاب الطريق أو غير السالكين إلى الله، الأغيار اللي هم غيرنا مش ملتزمين، يعني من أول الكفر لحد ارتكاب الصغائر، أو الذين لا يعرفون قواعد السير إلى الله. فهؤلاء بيقول لما لبسهم وخلطهم، لما أتكلم مع واحد ما بيصليش عشان أخنعه بالصلاة، أو واحد عشان أرغبه في الصلاة، أو واحد زنديق منافق، أو واحد كافر عشان أقنعه بأنه يدخل في الإسلام، أنا حاجد أن هذا يذهب عني الجمعية القلب. أكثرهم يقدم حال الجمعية على ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصول حال الجمعية عليه عنده على الحركة التي يأمر بها العلم، كما صالت حركة الأول اللي هو كان بيزعق ساعة قراءة القرآن ويصوت ويشق ثيابه، صالت حركة الأول على السكون الذي يأمر به العلم. الواجب الحالة دي ان احنا لا نسمح بأن يصول الحال على الايه، على طبعا العلم صحيح. يقول والوجد على الطاقة، يصول الوجد على الطاقة، يعني ان وجد المحب ما وجده من آثار الحب ربما غلب صبره وصال على طاقته، فصرخ إلى محبوبه واستغاث به حتى يأتي النصر من عنده، بل صراخه به واستغاثته به عين نصره إياه، حيث حفظ عليه وجده ولم يرده فيه إلى صبر يسلو به ويجفو، فيكون ذلك نوع طرد زي ما قلنا. وفي الحقيقة الصبر عن الله ليس محمودا أبدا، إنما هو صبر المشركين حيث قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم عن التوحيد، صبروا على الشرك عن التوحيد، فده صبر لا ينفع. زي ما البعض بيأمر بالصبر على الظلم والفساد وعدم مقاومته بالكلية، ده صبر عن الحق، ده ليس صبرا مأمورا به، طالما أمكنك أن تزيله، ولكن الصبر المأمور به أن تصبر في موضع يحصل فيه فساد عظيم ونحو ذلك إذا قمت وغيرت هذا. فالصراخ هنا، طب الصراخ ده لازم يكون إزاي؟ لازم يكون إذ تستغيث، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول والكشف على همته، يعني أن الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه، والكشف هو الشهود، شهود حقائق الوجود، أنه يشهد عجز العباد وفقرهم، عزة الله عز وجل وغناه، وأدلته كتير جدا، ملكه عز وجل وزوال ملك العباد، هذه معاني معينة. وفي الحقيقة هذا مزيد من زيادة الهمة في الطلب. يقول يعني أن الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه، والكشف هو الشهود، وهو في مظنة فسخ الهمة وإبطال حكمها. ده كلام عجيب غير صحيح، لأن الشهود هذا يزيدك إرادة في أن تبتغي وجه الله عز وجل، إذا شهدت هذا ازددت رغبة في العمل الصالح وازددت إرادة وهمة عالية. يقول لأنها تقتضي الطلب وهو يقتضي الفتور. الكشف يقتضي الفتور؟ ليس صحيح، الكشف الحقيقي النافع لا يقتضي الفتور. يقول لأن الطلب للغائب عن المطلوب، فهمته متعلقة بتحصيله، وصاحب الكشف في حضور مع مطلوبه. لا، بس الحضور ده حضور قلب وليس حضور مع، يقتضي أنك تتوقف عن طلب الحضور الحقيقي الذي يكون يوم القيامة، الذي تشهد الذي ترى به الرب عز وجل. الحضور الحقيقي ده عندما تنظر أعين المؤمنين إلى ربهم عز وجل، هم في الدنيا يطلبون ذلك ويجدون بعض الآثار من الأعمال الصالحة، كأنهم هم حاضرون بقلوبهم بين يدي الله، لكنهم لم يروه. فهناك درجات أعلى لابد أن تطلبها، لا تظن أنك قد وصلت، لأنك وجدت شيئا من هذا الكشف، أو كأنك حاضر تماما، كأنك ترى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها. لكن هناك درجات أعلى طلبها إبراهيم عليه السلام حين سأل ربه، قال رب أرني كيف تحيي الموت. يقول صاحب الكشف في حضور مع مطلوبه، لازم أن ده غاب عنه، إن هذا الحضور ليس حضورا كاملا، هناك ما هو أعلى منه لا يزال يطلبه ويعلق همته به، ولا يقول قد وصلت. قد وصلت إلى ماذا؟ بعضهم يقول أنه يصرح في شعره بأنه قد رأى الله، هذا من الضلال الذي لا شك فيه. ابن الفارض يزعمون أنه في احتضاره أنه أشار إليهم أنه قد حصل على مطلوبه، أنه حصلت له المعاينة، هذا من ربما عاين شيطانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم ترون ربكم حتى تموتوا. يوم القيامة هو أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، فاللي بيزعم بقى غير ذلك رجل ضال. يقول كما قال بعضهم إذا برقت بارقة من بوارق الحقيقة لم يبق معها حال ولا همة، وهذا أيضا عارض مطلوب الزوال. كلام هذا كلام ابن القيم بقى، يقول الحالة دي وفي الحقيقة ده نقص وليس كمال، بل هذا عيب، هذا مرض، أن يحصل لك ضعف في الهمة عندما تنكشف لك حقائق إيمانية، عندما تنكشف لك حقيقة تطمع في المزيد ولا لا، لأن العلم حاضر والغيبة غير، العلم بأن هناك ما هو أعلى من القرب من الله، في درجات أعلى من القرب، هناك درجة أعلى في العبادة، هناك ما ينتظر في الآخرة، أعده الله المؤمن في الآخرة من النظر إلى وجهه ويعني سماع كلامه. فعمرك ما هتوصل لده في الدنيا، لن تصل إلى شيء من هذا في الدنيا، فكيف تضعف همتك؟ بالعكس، ده ربنا إذا فتح لك كشف حقيقي نافع يجعلك إيه؟ تزداد رغبة، تزداد حبا وشوقا ورجاء لفضله. يقول والبقاء مع هذا العارض انقطاع كلي، تفضل أنت تضيع همتك وإرادتك. يقول فإن السالك في همة ما دامت روحه في جسده، فإذا فرقته الهمة انقطع واستحسر، يستحسرون يعني ينقطعون. قال الدرجة الثانية دهشة السالك عند صولة الجمع على رسمه والسبق على وقته والمشاهدة على روحه. الجمع عند القوم ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وباين الكائنات. الجمع دائما يطلقونه على مشاهدة أن كل الأمور صادرة من عند الله عز وجل، يشاهد أن الكون كله في قبضة الله، يقوم يصغر عنده الكائنات كلها حتى كأنها غير موجودة. زي ما بشبهه دايما بأن اللي شاف الشمس غابت عنه ليه النجوم، وإن اللي طلع فوق قوي قوي في في في المجرة مثلا مش هيشوف الكرة الأرضية، الكرة الأرضية هتضمحل. فبيقول اللي شهد تدبير الله للعالم أو كذا زال عنه الشعور بوجود الكائنات بما فيها نفسه، رسمه اللي هو جسمه. وهذا أيضا غير مطلوب، لأن إياك نعبد معناها أن أنت رغم أن أنت شايف أن الله رب العالمين، شايف الحمد لله رب العالمين، وشايف الرحمن الرحيم، شايف يعني أثار الرحمة مش كده، وترى وتشاهد ملك الله وتعلمه مالك يوم الدين، مع ذلك بتقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أنت موجود ولا غايب؟ يعني أنت زال عنك الشعور بوجودك ووجود العالم، ده أنت مأمور بأن أنت تشاهد ذلك، وجودك ووجود مين؟ إخوانك المؤمنين اللي بيقول اللي بتتكلم بلسانهم وما بتقولش إياك أعبد، ده أنت بتقول إياك إيه؟ نعبد وإياك نستعين، وتقول وما غابش عنك أن في صراط مستقيم هو الحق العلم والعمل، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وموجودين ما غابوش، دول لهم تاريخ سابق يعني ساروا على الطريق، وأن في صراط تاني لازم تتبرأ منه، صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لازم نفرق بين ده وده. سبحان الله، الفتحة دي حاجة إيه؟ فعلا شيء عظيم جدا، تجمع لك القواعد الصحيحة في السير إلى الله، مش إن أنت المطلوب منك إن أنت يصول الجمع على رسمك، إن أنت لما تستحضر عظمة الرب وأنه الكبير تقوم تشعر بأن ما فيش وجود للكائنات كلها بما فيهم أنت والمؤمنين والرسل والملائكة، وتغيب عن الوعي في ذلك. لا، ده مش منازل الطريق الإسلامي، دي من منازل الطرق المنحرفة. يقول والسبق على وقته، مشاهدة سبق الله عز وجل والأزل البعيد يخليك ما تشعرش بالزمن، وده في الحقيقة أمر مش مطلوب، بس تستحضر حجم الإنسان قد إيه زمانا ومكانا. أنت صغير جدا وضعيف جدا كأنك ذرة بس موجود، بس اوعى عشان الكلام ده فايدته ايه؟ فايدته ان انت ما تتكبرش وما تضغاش، تقولش انا، وتفتكرش ان انت وقتك طويل في الدنيا دي، ده انت ولا حاجة، ده انت وقتك قد ايه بالنسبة الى العمر. اياك اذا ان يطول املك. يبقى الفايدة من معرفة السبق والازل البعيد ان انت تستحضر صغر مدة حياتك على الارض وتستقصرها، ولا يطول بك الأمل، ولا تنشغل عن العمل الصالح بشعورك بطول الدنيا. لأن الإنسان اللي هو بيقول أنا قاعد فيها أنا مستمر، ما أظن أن تبين هذه أبدا. شوف اللي حصل له ووصل إلى الهلاك إزاي. كان في واحد من المجرمين الظلمة كان يقول للإخوة هو بيعذبهم، احنا هنفضل هنا كده وانت هتفضل مستضعف. هو دلوقتي قاعد مرعوب، هتروح يروح النيابة ويتبهدل، ونسأل الله العفو والعافية. فسبحان الذي أرانا آية من آياته. ايه اللي خلاه كده طول الأمل؟ ان هما بيقولوا ان حسني مبارك لغاية دلوقتي مش مستوعب ان هو ايه، ان هو خلاص حصل له حالة من الخلع، ان هو زال عنه ملكه، لا مش حاسس بالدنيا، نتيجة ان هو طول الامل. يبقى عنده رجل حيموت على باب القبر ولا يشعر بانه يحتاج الى تغيير الواقع، لا ده لسه متمسك بلاخر لحظة فرعون لاخر لحظة ولا هذا ولا. طب المطلوب في صورة السبق على وقته مش انه يشعر بانه عدم وفيش وقت وفيش عمر وانه ولا حاجة، لا، يشعر بقصر الدنيا، يحصل له قصر الامل. يقول الجمع عند القوم ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وباين الكائنات، ورسم العبد عندهم هو صورته الظاهرة والباطنة، فشهود الجمع يقتضي أن يستولي على فناء تلك الرسوم فيه، أن يستولي الجمع على إفناء تلك الرسوم، يبقى هو ليس له وجود. فللجمع صولة على رسم السالك، يغشاه عندهم بهتة هي الدهشة المشار إليه. وأما صولة السبق على وقته، فالسبق هو الأزل، وهو سابق على وقت السالك على وقت وجوده، وإنما صال الأزل على وقته لأن وقته حادث فان، فهو يرى فناءه في بقاء الأزل وسبقه، فيغلبه شهود السبق ويقهره على شهود وقته فلا يتسع له. يبقى يحس كأنه مش موجود، لا، إنه ما فيش زمن زي ما قلنا، إنه انتهى. يبقى لا زمان ولا مكان، رسمه المكان، شعوره بالصغر، ووقته الزمان، زال شعوره بالزمان والمكان. الحالة دي حالة مطلوبة، ولا لو حصلت لإنسان نقول مسكين ربنا يشفيه؟ هو ده الصحة كده. المشكلة عند الصوفية إنهم عدوا حالات الخلل، عدوها أعلى الحالات، وهذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة. أهل السنة يقولوا اللي حصل له كده إنسان مريض. يقول أما صولة المشاهدة على روحه، فلما كانت المشاهدة تعلق إدراك الروح بشهود الحق تعالى، فهي شهود الحق بالحق بإعانته. شهود الحق يقصد مطالعة القلب لآثار الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، كلام حسن، لكن إياك أن تظن أن هناك مشاهدة بالقلب لذات الرب، ما حصلت الرؤية بالقلب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فهي شهود الحق بالحق كما قال تعالى في الحديث القدسي: فبي يسمع وبي يبصر. اقتضى هذا الشهود ثورة على الروح، فحيث صار الحكم له للشهود دونها انطوى حكم الشاهد في شهوده. وقد عرفت ما في ذلك فيما تقدم، ان دي حال عارضة، زال شعوره بالايه بالمكان، ان هو بقى بوجود نفسه، وزال شعوره بالزمن، وزال شعوره بوجود روحه. خلاص هو دي بقى الايه الفناء اللي بيتكلموا عليه، راح البني ادم. يبقى ده هيقول اياك نعبد واياك نستعين ازاي؟ ده هيقول اهدنا الصراط المستقيم ازاي؟ ده هيقول يعني اي دعاء ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ازاي؟ اللي ما فيش لا زمان ولا دنيا ولا مكان ولا حاجه خالص ولا روح. نسال الله العفو والعافيه. اقول قولي هذا واستغفر الله. شوف دقه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. ما قالش على أنك ترى، ولكن قال كأنك ترى، لأنك إيه؟ لن تراه في هذه الدنيا. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي الحقيقة، فإن لم تكن تراه دي ده هو الحق، إن ما حدش يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن كأنك تراه. يصبح الغيب كأنه شهادة، مش يتحول الغيب أنه شهادة ويفتكر الذي شهد أنه وصل إلى الشهادة. ليس يوجد درس غدا، الله المستعان، وخطبة الجمعة أيضا في القاهرة. هل يستدل بمنزلة الدهش على قصة الصحابي، أو يستدل على منزلة الدهش بقصة الصحابي، قصة عروة وهو تابعي التي أصابت رجله الأكل وامتنع عن شرب الخمر ودخل في الصلاة وقطعت رجله في الصلاة ولم يشعر بها؟ هذا في الحقيقة درجة، ليست دهشا، ولكن انشغال محمود بذكر الله عز وجل عن الشعور بذلك. حاسش بيها؟ معرفش قصة. كويس. دي أمثلة، بس دي مش فخاخة، مش دهش. يقول: الدول التي تحررت من طواغيتها، نسأل الله يتمم النعمة على الجميع بزوال أمثال الطواغيت، هل إذا رأينا مصلحة في المشاركة السياسية نشارك أم لا؟ لا شك أن المشاركة عند تغير الموازين وإمكانية الإصلاح ولو بدرجة ما أراها من الواجبات. الناس علوهم يستخدموا مصطلح الديمقراطية، لو قلنا مصطلح بقيود قيد الإسلامية ونقول ديمقراطية مقيدة، أنا أرى جواز ذلك، لأن الديمقراطية فكرة وآليات، فكرة وطرق. الفكرة الأصلية إذا أنكرناها، التي هي التشريع من دون الله، وتبرأنا منها، فما يلزمنا أحد بأن نقول قبلتم الكفر؟ لا يستطيع أحد أن يقول أنتم رضيتم بالكفر لأنني أتبرأ من الكفر. أما الآليات، أولا هذا عند أصحابها أصبح إيه؟ أصبح مقبولا، تقيد الديمقراطية بضوابط كثيرة عندهم، تطورت الفكرة، واللفظ لم يرد إثباتا ولا نفيا في القرآن والسنة، لكن استعمالها على حالها مع إطلاق الكلام على ما يفهمه كل أحد، رغبة في أن نمرر هذا عند الناس، هذا خلل كبير. يعني ان احنا نقول ديمقراطيه يبقى اقول لك اصلا انا فاهم قصدي معين، وانت عارف الناس كلها تفهمه على غير ذلك. زي التحالفات، يقول لك التحالف الديمقراطي، يقول لك طب انت فاهم الديمقراطيه على حاله، طب ايه وال 28 حزب التانيين فاهمينه على نفس الوضع؟ اذا كانوا هم علمانيين عايزين يفصلوا الدين عن الدوله، يبقى تحالفك معهم هيكون ازاي وانت بتقول ديمقراطيه وهم بيقولوا ديمقراطيه بس غير بتاعتك؟ يبقى اذا هذا الكلام لا اصلح. تقول خلينا متفقين معهم على الديمقراطية، أنا أتفق معهم على أمر مقبول عند الله عز وجل، وليس على أمر كل منا يفهمه على طريقته. لذلك احنا نرفض اطلاق كلمة الديمقراطية. لابد حتى تستعملها لابد ان تقيدها بما لا يخالف شرع الله، زي الحرية برضو. احنا لا نطلق كلمة الحرية، الحرية من استبداد الطواغيت، نعم، حرية من يعني الظلم والفساد، من احتلال البلاد يعني من أعداء الإسلام، من الكفار والمنافقين، أنا أتحرر من ذلك، لكن ليس من الحرية أنا أتحرر من شرع الله. طب لو هو واحد بيستعملها كده، عايزين حرية يعني أنا حر أشتم زي ما أنا عايز وأطعن زي ما أنا عايز في وأرسم أي رسمة وألف أي قصة، وحرية إبداع. اللي مبدع ده اللي عايز يرسم صور الكاريكاتير الكفرية، واللي عايز يألف رواية يسخر فيها من الله ورسله واليوم الآخر، يبقى نقول له ده حرية إبداع، ومن حقك يا عم تفضل اكتب وشاركنا في الحرية بتاعتنا، ونقول احنا عايزين الحرية، ولن نمنع أحدا من الزندقة، ولن نمنع أحدا من الإباحية. ما هو الموضوع ما هوش بعيد عن الواقع، خدوا بالكم. لا الله ولا سيدي فيلم تونسي، فرنسا رفضت تعرضه علشان هيهاجم المسلمين، بريطانيا رفضت تعرضه، مخرجة تونسية عرضته فين؟ في تونس. إسلاميين قاموا يعملوا مظاهرة، سلفيين قامت الدنيا عليهم، هم عايزين تمنعوا الإبداع، عايزين تخربوا علينا الفن. لا الله ولا سيدي، لا صوفية ولا حتى ربنا أصلا كمان. ولا هذا بالله، ها سوري، الله المستعان. واحد يقول لك الله والإنسان، الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، إبداع ده كفر، ها؟ إبداع فكري، إبداع كفري. ده مستشار أحد ملوك الدول العربية والإسلامية يألفها في كتاب، يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، إبداع ده كفر. تقول لي دي حرية ومن حقهم؟ أقول لك أعوذ بالله من هذه الحرية، حرية الكفر، حرية الردة، حرية أن ينتقل الإنسان من دين إلى دين كما يشاء، كل يوم يغير، النهاردة يهودي بكرة نصراني، يغير تاني إسلام وهو طالع نازل. آمنوا بالذي أنزل على الذين من وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يبقى خلاص نسمح لهم ونقول هو ده ماشي عشان حرية العقيدة. أنهي عقيدة اللي الحرية بتكلموا عليها دي؟ احنا بنقول صحيح لا نكره واحد على الدخول في الإسلام، ادي الضابط اهي، لكن ما ينفعش نسمح بالرد عن الإسلام. احنا شرعنا بيقول ان انا لا اكره احدا، حد لا اكراه في الدين، لا اكره كافرا على الدخول في الإسلام، لكن المرتد ليس من حقي ان يرتد. حقيقة المكاشفة التي يقول بها المتصوفة، لا مش الصوفية بس، يقول المكاشفة أهل السنة عندهم أنواع، يعني قصة عمر يا سارية الجبل كشف حقيقي، وأعظم الكشف الكشف عن الحق. وقد يكشف للمؤمن عن أشياء لا يراها الناس ويعلمها ويطلع ويسمع ما لا يسمعه غيره، لأنه يسمع بالله ويبصر بالله. قوى الله سمعه وقوى الله بصره حتى وقوى الله بصيرته حتى رأى ما لا يرونه، ولكن أعظمه ما أن يرى ما لا يرونه من حقائق الإيمان في الوجود. أنه لما يشوف الشمس وهي طالعة ما تبقاش الدنيا الشمس طلعت وخلاص، يرى ملك الله، يرى قدرته، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما يشوف بصمته كده يقول سبحان الله الذي خلق فسوى، لما وأما فالبصمة عند الناس التانية هيبصم وخلاص، مش كده؟ ما يفكرش في الموضوع. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.